تكفل لهذه الأمة بأن يحفظ لها دينها حتى يأتي أمر الله عليهم السلام. حتى يأتي أمر الله، ما هو أمر الله؟ أمر الله جل وعلا الذي يكون في آخر الزمان، يبعث الله جل وعلا ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، بقية المؤمنين الباقين يرسل الله جل وعلا ريحا طيبة فتقبض أرواحهم، ويبقى شرار الناس فتقوم عليهم الساعة. وانتبه لهذا، يعني الساعة متى تقوم؟ تقوم إذا لم يبقى توحيد، إذا لم يبقى توحيد في هذه الأرض، ولم يبقى قائمون لله جل وعلا بالتوحيد، فإن هناك في ذلك الوقت تقوم الساعة، تقوم على شرار الخلق أهل الشرك بالله جل وعلا. فمن لطف الله سبحانه وتعالى ورحمته أن الله جل وعلا يقيض ويصطفي ويختار من عباده في كل وقت من الأوقات، لا يخلو وقت من هذا الاصطفاء وهذا الاختيار من الله جل وعلا لخاصة عباده الذين يذبون عن دينه، يدعون الناس، يعلمونهم، يعلمون بالحق ويرحمون الخلق، يعلمون بالحق ويعملون به ويدعون إليه ويصبرون، يثبتون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإنها يعني قد مر وقت من الأوقات وهو في عصور السلف الأولى، وقد حدث من الابتلاء على المؤمنين في بيانهم للحق في وقت الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ابتلوا ابتلاء عظيما وفتنوا في دينهم بسبب إظهار أهل الأهواء والبدع للأقوال المنحرفة الضالة، وقربهم من الخلفاء والولاة في ذاك الوقت حتى أقنعوهم بهذا، فابتلوا أهل العلم وامتحنوهم امتحانا عظيما، وثبت الله جل وعلا من عباده من شاء يقول بالحق ويذب عن الحق. وهذا في العصور الأولى المتقدمة، فكيف بوقتنا اليوم؟ كيف بوقتنا اليوم ونحن يعني بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم 14 قرن؟ قد كان السلف في يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقليل ظهرت بوادر البدع، كما في قصة ابن مسعود رضي الله عنه مع أهل الحلق الذين كانوا يتعبدون يذكرون الله، يعني لم يأتوا بشيء ظاهر المخالفة، وإنما يتعبدون يذكرون الله جل وعلا، لكنهم يذكرون الله ويتعبدون على غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن يعني الإخلاص لوحده والتعبد لله والصدق مع الله جل وعلا في طلب رضوانه لا يكفي، لابد من الاتباع. قل إن كنتم تحبون الله، أن تطلب محبته والقرب منه ورضاه، ليس هناك طريق لمحبته ورضاه والقرب منه إلا طريق واحد، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فما يكفي أن تكون صادقا في محبتك وإرادتك لرضا الله سبحانه وتعالى والقرب منه، ثم تخالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عمر رضي الله عنه: لا عذر لأحد ركب ضلالة يظنها هدى. فقد بينت الأمور وقامت الحجة، بينت الأمور، الكتاب والسنة محفوظة، وفهم السلف للكتاب والسنة محفوظ، فلا يخالفها وينحرف عنها في التقرب إلى الله جل وعلا إلا صاحب هوى ضال مضل منحرف عن طريق الله، أو من اتبع هذا الضال المضل بغير بصيرة ولا هدى ولا عذر له، لا عذر له، فإن الحجة قامت، الحجة قامت، و سبيل الله جل وعلا مبينة، وضحها أهل العلم، وتكفل الله سبحانه وتعالى بحفظها، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وإذا كان يعني السلف هم الذين طبقوا هذا الدين، طبقوا هذا الدين وفهموه الفهم الصحيح، فلا يجوز لنا أن نخالف سبيل المؤمنين الذين أثنى الله عليهم وأثنى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم، بل توعد من خالف سبيله فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. يتبع غير سبيل المؤمنين من بعد ما الله جل وعلا برحمته ولطفه وعنايته أرسل الرسل وأنزل الكتب واختار النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، واختار له خيرة الناس يصحبوه وينقلوا لنا هذا الدين، واختار القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالحمد لله استبانت، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الهدى بين، وأهل الهدى موجودين ولا يخلو منهم عصر، والقرآن محفوظ والسنة محفوظة، وفهم أولئك القرون المفضلة لهذه السنة ولهذا القرآن محفوظ، فلا عذر لأحد يركب الضلالة ويقول ظننتها هدى، لا عذر له، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وعنايته بعباده، ما دام هذه محفوظة واضحة وبينة وقد بينها أهل العلم، فالزيغ إنما يأتينا من قبل أنفسنا حينما نطلب الهدى ورضا الله جل وعلا ومحبته من غير هذه السبيل الواضحة البينة التي دونت ووجدت، ولا يزال، ليس القرآن فقط محفوظ والسنة محفوظة وفهم السلف محفوظ فقط، لا، حتى القائم لله جل وعلا بحجة، الله جل وعلا تكفل بوجودهم وبقائهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. والله جل وعلا يصدق هذا الحديث بقوله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، إيش؟ ليظهره على الدين كله، يعني يكون هذا ظاهر، وإذا كان في وقت من الأوقات هذا غير ظاهر معنى أنه ما أظهر على الدين كله، لكن الله جل وعلا يظهره وينصره، ومعنى إظهاره أن الله جل وعلا ينصر من قام بهذه الحجة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وينصر من كان على هذا الدين بالحجة والبيان في كل وقت، لا يأتي مبطل بباطل فيغلب هؤلاء أهل الحق في وقت من الأوقات ولا يكون لهم حجة أبدا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. ونحن نصدق الله جل وعلا ومن أصدق من الله قيلا، ونصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ولن تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. فإذا كان هذا نحن على يقين منه، على يقين من هذا الأمر، فنحن استبانت لنا الطريق، استبانت بفضل الله جل وعلا ورحمته وكرمه استبانت لنا الطريق. فمن خالف هذه الطريق وانحرف عنها وزعم أن هذا من دين الله جل وعلا وهو ليس منه، وجاء بانحراف أو فكرة أو هوى أو بدعة أو توجه، سواء في العبادة أو في العقيدة أو في الدعوة أو في الجهاد أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو غيرها من مسائل الدين، من مسائل المنهاج الذي سار عليه السلف في عقيدتهم، فإنه يجب وجوبا على أهل الحق الذين أخذ الله جل وعلا عليهم الميثاق، الذين تعلموا العلم، وقال الله جل وعلا وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال عليه الصلاة والسلام من كتم علما مما يبتغى به وجه الله ألجم يوم القيامة بلجام من نار. فلا يجوز لمن حمله الله سبحانه وتعالى هذا العلم، قد قال السلف من طلب العلم فقد بايع الله وعاهد الله، فلا تنقض بيعة الله وعهده. من حمله الله سبحانه وتعالى هذه المسؤولية، مسؤولية العلم، لا يجوز له أن يسكت وهو يرى أهل الباطل يتكلمون في دين الله ويدخلون في دين الله جل وعلا ما ليس منه. قل هذا أو كثر، سواء كان المتكلم بهذا الأمر الذي يخالف أمر الله جل وعلا ويخالف منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء كان المتكلم فيه ممن عرف بالبدع والانحراف والأهواء والضلال وظهر أمره للناس، فيجب بيان باطله والتحذير منه، أو كان ممن ينتسب إلى أهل السنة وركب هذه الضلالات ظانا أنها هدى، فيجب كذلك بيان هذا الباطل الذي جاء به وانتهجه وسلكه وتوجه إليه، لا بد من بيان الباطل هذا، حتى ولو كان ليس من أهل البدع لكنه ينتمي إلى أهل السنة، قال ببدع وانحرافات وأدخل في دين الله جل وعلا ما ليس منه، يجب على من آتاه الله جل وعلا البصيرة والعلم والهدى والنور أن يبين للناس ذبا عن دين الله وتقربا إلى الله وطلبا لرضواه ومحبته والقرب منه ورحمة بالخلق، فيجمع بين الأمرين العظيمين اللذين بني عليهما هذا الدين، وهو الإحسان في عبودية الخالق والإحسان في معاملة الخلق. فيتعبد لله جل وعلا ببيان الباطل والتحذير منه ومن أهله، ويرحم الخلق ويحسن إليهم ببيان ذلك، وإلا صارت سبيل الله ومنهاج السلف غير معروفة للناس، فظل كثير من شباب الأمة بسبب أنهم التبست عليهم الأمور ولم تتبين. فلا بد من بيان الحق، والذي يقول لا تتكلمون ولا تردون على أهل الباطل ولا يعني اتركوا منكم الردود، هذا يعني غاش للأمة في أعظم أمر، وهو دينها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم لذلك الرجل الذي مر عليه وهو يبيع طعاما حبا من شعير أو بر، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في هذا الحب فوجده مبلول من الأسفل، فقال ما هذا؟ قال أصابته سماء يا رسول الله، يعني مطر في الليل. قال فهل لا جعلته فوق؟ من غش فليس منا، في الرواية الأخرى من غشنا فليس منا. هذا في أمر إيش؟ في أمر دنيا، في أمر دنيا وبيع وشراء، فكيف في أمر الدين؟ فكيف من غش الأمة في أمر دينها؟ يقول لا تردون، لا تبينون، لا تتركوا الناس، الردود هذه تفرق، الردود هذه تفرق الناس. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، لأن الناس اجتمعوا على باطل ففرق بين الحق وبين الباطل وبين لهم الحق، فأخذ من وفقه الله جل وعلا بطريق الحق، ومن زاغ وأزاغ الله جل وعلا قلبه بما كسبت يده أخذ طريق الباطل. فلا بد من بيان الحق، الحق يجمع ولا يفرق، ولا تجتمع القلوب إلا على الحق، كما قال الله جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم إيش؟ إذ كنتم أعداء إيش؟ فألف بين قلوبكم، ألف بين قلوبهم بماذا؟ بهذا الحق، بهذا التوحيد. من افترق عن التوحيد والسنة ومنهاج السلف فهذا شأنه، هذا شأنه، وهذا يعني هذه سنة الله جل وعلا الكونية، سنة الله سبحانه وتعالى أنه ينحرف أناس عليهم السلام، ففريقا هدى وفريقا حقت عليهم الضلالة بما كسبت أيديهم وبما علم الله سبحانه وتعالى منهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولكن الله جل وعلا يعلم أنهم ليس فيهم خير، ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون، لأن الله يعلم أنهم ليس فيهم خير، والله أعلم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. فنحن نجتهد في رحمة الخلق والإحسان إليهم ببيان الحق. من نفر من هذا التحذير ومن بيان الباطل وتبيين الحق والرد على أهل الباطل فهذا شأنه، الله جل وعلا يعلم بما هو عامل، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ونحن ليس علينا هداية القلوب، هداية القلوب ليست بأيدينا، إنما هي بيد الله جل وعلا، هداية التوفيق، هداية الإلهام، إلهام الهدى والتوفيق للهدى وخلق الهدى في القلوب ليست بأيدينا، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. نحن الذي كلفنا الله جل وعلا وأوجب علينا البيان والدعوة إلى الله جل وعلا وبيان الهدى ورحمة الخلق والإحسان إليهم بهذا، وهذا والله من أعظم الرحمة والإحسان إلى الخلق. إذا كان التحذير من الشرك، إذا كان التحذير من الشرك هو الذي أرسل الله جل وعلا به رسله رحمة بهم، رحمة بالعباد، وقال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكذلك التحذير من البدع والأهواء المخالفة لمنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من أعظم الرحمة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون علم يقين تقدم معنا مرارا بيان أن سبب وقوع الشرك ما هو؟ البدع. أول شرك وقع في هذه الأرض هو شرك قوم من؟ قوم نوح عليه السلام. قد ذكر ابن عباس رضي الله عنهما قصتهم في صحيح البخاري في تفسير قوله جل وعلا: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فبين أنهم أسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا كانوا متعبدين صالحين، وكانت 10 قرون بعد نوح، بعد آدم إلى نوح عليهم السلام، على التوحيد، كلهم على التوحيد. فلما مات هؤلاء الرجال الصالحون يعني دخل عليهم الشيطان، دخل على من كان في عصرهم بأن زين لهم أن يجعلوا لهم صور وتماثيل في أماكنهم التي كانوا يجلسون فيها من أجل أن يتذكرونهم وينشطون على العبادة، ينشطون على العبادة. يعني المقصد ما هو؟ مقصد خير، مقصد خير وتعبد لله جل وعلا. ففعلا فعلوا ذلك وكانوا على ذلك مدة من الزمن، لم يشركوا ولم يعبدوا هذه الصور وهذه التماثيل، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: حتى هلك ذلك الجيل، هلك ذلك الجيل. يعني الجيل ذاك الذي فعلوا هذه الأفعال لم يشركوا بالله وإنما ابتدعوا. قال: وتنسخ العلم، نسي العلم. فجاء الجيل الذين بعدهم فقالوا إنهم ما فعلوا ذلك وجعلوا هذا، إلا أنهم كانوا يستشفعون بهؤلاء ويستغيثون بهم ويستشفون بهم من المرض لقرب هؤلاء من الله جل وعلا، فهم يتخذونهم شفعاء عند الله جل وعلا. فدعوهم من دون الله جل وعلا، صاروا يتخذونهم وسائط بينهم وبين الله جل وعلا، فوقع الشرك. فلما وقع الشرك بعث الله جل وعلا نبيه نوحا عليه السلام، فبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عام وهو يدعوهم ليل نهار وسر وجهار، ما استجابوا له. وقال الله جل وعلا: وما آمن معه إلا قليل، وما آمن معه إلا قليل، مع بقاء هذه المدة العظيمة الطويلة وهو يدعوهم ويخلص في النصح ويبين لهم بكل وسيلة وكل طريقة، ما استجابوا له. فلا يجوز أبدا السكوت عن من وقع في ضلال أو انحراف أو خطأ في دين الله ونسبه في دين الله، حتى ولو كان ينتمي لأهل السنة ولكنه قال بشيء مخالف، حتى ولو كان من طلبة العلم، من الدعاة، حتى ولو كان من العلماء ونسب لدين الله جل وعلا شيئا ليس منه، لا يجوز السكوت عليه، حرام، حرام أن نسكت على هذا. هذا كتمان لدين الله جل وعلا ولما أنزل الله سبحانه وتعالى من البينات والهدى، فلا بد من بيانه والتحذير منه. إن كان عالما من علماء أهل السنة فإننا نحفظ له مكانته، نحفظ له مكانته، ولكن لا نتابعه على هذا الباطل الذي قال به ونتعصب له كما يحصل من كثير من طلبة العلم، سبب التعصب هذا هو أنه يغلو في محبة العالم. ما يجوز حتى ولو كان أقرب الناس إليك وأحب الناس إليك هذا العالم وأحسن إليك إحسانا عظيما، لا يجوز لك أن تتعصب له في الباطل وتتبعه على الباطل، على الخطأ الذي أخطأ فيه. فلا يجوز لنا أن نتبعه على هذا الخطأ من جهة، ولا يجوز لنا كذلك أن نسكت عن هذا الخطأ. لكن بالنسبة لعلماء أهل السنة الذين لهم قدم صدق في بيان العلم والسنة، يجب أن نبين خطأهم بالتي هي أحسن، بالرفق، بالرحمة، بالحكمة، بالأدب، بالأدب مع أهل العلم نبين هذا الخطأ ولا نسكت عنه، وإن تيسر أن يعني يناصح العالم ويبين له فيما بينه وبينه فهذا هو الأولى. لأن العالم خصوصا أهل العلم الذين لهم قدم صدق في الإسلام وبيان للعلم وجهاد في سبيل الله جل وعلا في بيان العلم، هؤلاء لا ينبغي أن يتنقص منهم وتنزل منزلتهم بين الناس، خاصة عامة الناس لا تمييز لهم. فإن تيسر بيان هذا الخطأ فيما بينك وبينه فهذا هو الأولى، لأن منزلة العالم عظيمة وهو يحمل دين الله جل وعلا، فينبغي أن يكون ذلك فيما بينك وبينه. فإن لم يتيسر فلا يجوز السكوت عن بيان هذا الخطأ الذي أخطأ فيه. إن ما تيسر لك الوصول له فلا يجوز لك أن تسكت، لئلا يتبعه أقوام في هذا الخطأ الذي أخطأ فيه في دين الله جل وعلا. هذا الكلام نقوله في حق أئمة أهل السنة العلماء الذين لهم قدم صدق في دين الله جل وعلا، فكيف بمن دونهم من الدعاة وطلبة العلم والمشايخ؟ لابد من البيان، بيان الخطأ، ولا قداسة لأحد أخطأ في دين الله جل وعلا، لا قداسة له. القداسة إنما هي للمنهاج الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بد من تبيينه وتحذير الناس مما أدخل فيه وليس منه. وإذا كان هذا في طلبة العلم والدعاة المنتسبين إلى السنة، فأهل الأهواء والانحرافات والفرق والجماعات التي أدخلت في الإسلام وهي ليست على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، الكلام فيهم وبيان باطلهم أولى وأولى وأوجب، ولا يجوز السكوت عليهم. ونحن بفضل الله ورحمته وكرمه لسنا أول من جاء من المسلمين ومن المؤمنين وسار على هذا الطريق. أمامنا أئمة وأمامنا السلف الصالح، القرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أمامنا. هل سكتوا؟ الصحابة رضي الله عنهم ما سكت بعضهم عن بعض حينما يفتي أحدهم في مسألة من المسائل فيرد عليه الآخر ويبين أن هذا خطأ وأن هذا لا يصح. وتذكرون كلام ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، من قوله في مسألة من مسائل الحج، وهي مسألة فقهية أيضا ليست من مسائل الاعتقاد والمنهج، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر. هذا في مسألة من المسائل لا يجوز السكوت، يبين الحق ويرد على المخطئ ولو كان من كان هذا المخطئ. المقصود كما قال الشيخ هنا ليس المقصود تجريح الناس وتجريح المشايخ وطلبة العلم والعلماء والكلام فيهم، لأن هناك أناس يعني يدندنون حول غلاة التجريح غلاة التجريح غلاة التجريح، هؤلاء يجرحون العلماء ويتكلمون في الدعاة ويتكلمون في طلبة العلم. ونحن لا ننكر أن هناك من يغلو، نعم موجود من يغلو، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يردهم ويردنا جميعا إليه ردا جميلا. هناك من يغلو في التجريح ويتجاوز ويتعدى ويسيء الأدب ويغلو في هذه المسألة، لأنه كما قال السلف ما أمر الله جل وعلا بأمر إلا كان في للشيطان فيه نزغتان، إما إفراط أو تفريط، إما غلو أو جفاء. ودين الله جل وعلا كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى دين الله بين الغالي والجافي، دين الله بين الغالي والجافي. فالمقصود أنه ليس المقصود تجريح الناس وتجريح العلماء وتجريح طلبة العلم والكلام فيهم ولذاته، وإنما المقصود حفظ دين الله جل وعلا الذي أمرنا الله جل وعلا بأن نبينه للناس ولا نكتمه. فلا يجوز لنا أن نسكت عن الباطل وعن الخطأ ولو كان القائل به من كان. وقد يعني تقررت هذه المسألة بفضل الله جل وعلا بما يكفي في بيانها، وأهل العلم يعني من السلف ونحن سائرون على طريقتهم إن شاء الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على ذلك. ما أتينا بشيء لم يكن عليه السلف، السلف كانوا يردون على رأسهم الصحابة رضي الله عنهم، وبينا لكم أن ذلك في كتاب الله كذلك. الله جل وعلا عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم في مواضع إلى يوم القيامة تقرأ في كتاب الله، وكذلك عاتب المؤمنين وخطأهم وبين خطأهم في مواضع من كتابه، ما قال هؤلاء المؤمنين أو هؤلاء دعاة الإسلام ما نتكلم فيهم ما نخطئهم في القرآن يتلى إلى يوم القيامة، لا، الله جل وعلا خطأهم وقال أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، وقال إذ تصعدون قال إذ تحسون ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فالله جل وعلا وقال إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، فالله جل وعلا عاتبهم في مواضع من كتابه. فهذا منهاج الله ومنهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهاج الصحابة رضي الله عنهم من بعدهم، وأن هذا صراطي مستقيما. الله جل وعلا يقول هذا طريقي الذي ارتضيته لكم، هو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وقال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يجوز أن نسكت عن بيان الحق، لكن نؤكد مرارا وتكرارا أن بيان الحق المقصود به القربة إلى الله جل وعلا وطلب رضاه ومحبته من جهة، ومن الجهة الأخرى رحمة هؤلاء الخلق، فينبغي أن يكون برفق ورحمة وإحسان إلى الخلق، وينبغي أن يكون على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن استبان الحق بقولنا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا فالحمد لله، ما له داعي أن نذكر الأسماء في كل وقت وكل من أخطأ نذكر اسمه، لا. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، وهذا ينظر فيه أهل العلم وينظرون في المصلحة في بيان الاسم من عدمه، وإلا الأصل أن نبين الخطأ. المقصود الخطأ ليس صاحب الخطأ، ليس صاحب الخطأ إلا في بعض الحالات التي يكون في في في في عدم بيان صاحب الخطأ باسمه فتنة عظيمة باتباعه. إذا وجد هذا هنا يختلف الأمر، فلا بد من بيان الاسم والتحذير لئلا يقع الناس في هذا الباطل، وإلا فالأصل ما بال أقوام يقولون كذا وكذا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن كان الأمر يقتضي التسمية فينبغي التسمية، بل قد تجب في بعض الأحيان تجب التسمية كما تقدم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم سبل السلام، وأن يرشدنا وإياكم، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا وسددنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم يا غفور يا رحيم، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا لطيف يا رحيم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم ارحم ضعفهم وادحر عدوهم. اللهم رد كيد اليهود والنصارى والمجوس ومن عاونهم في نحورهم. اللهم شتت شملهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعنهم وسددهم واهدهم واهدي بهم. اللهم وفق مشايخنا، اللهم وفق مشايخنا وعلماءنا وولاة أمرنا ورجال أمننا لما تحب وترضى. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم أعنهم وسددهم واهدهم واهدي بهم. اللهم ألف بين قلوبهم. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، واكفهم شر بطانة السوء، واعف عنا وعنهم. اللهم اغفر لمن مات منهم واجزهم عنا خير الجزاء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.